اصبر إن وعد الله حق اصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. نعم يا سيدي نعم. وليبلغوه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك انت تنفع حرام يا انصر تنفع حرام معلش يا شيخ ابراهيم وهو يعوض بسات وما كان لرسول ان ياتي بايه الا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان الرسول أن يأتي بآية فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. نعم اللهم صل على النبي. الله يزيد الله يعمل. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقتل هنالك المبطلون. النبي شبعنا من الحنين دي والعياض دي، شبعنا وعياض حضرة النبي من الحنين الجميل دي. قول يا ابني قول. بسم الله الرحمن الرحيم. جدع جدع الله الثانية والنبي بسم الله الرحمن الرحيم كده. يا سلام عليك النبي. النبي يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله يا عم فين التفاهه والنبي. اه سلام سلام سلام على الحلاوه. لسه والنبي مش دي يا بابا يهود جت لي فاصبر إن وعد الله حق. صل عليه الصلاة والسلام. اثبت على حق دي الله الله الله يا قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم فإنك فإلينا يرجعون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله.

ويريكم آياته. ويريكم فأي آيات الله تنكرون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله سنة الله سنة الله التي قد خلت في عباده Hmm. وخسر هنالك الكافرون. ألم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد صلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إن للمتقين مفازا. الله يا عم الله يا عم إن للمتقين مفازا. حدائق حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء إن للمتقين مفازا. حدائق وأعناب حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء نعم سيدي نعم نعم سيدي عايزة أوفي الكاميرا عايزين اسمع لا يملكون من خطايا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على النبي الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على النبي الله يشفع عنك الله يا مولاي الله يا مولاي إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابه وكواعب أترابه يوم يقوم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن اللهم يزيد الله لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح هي مدرسة النغم الله الله يا شيخ عمرو الله يا شيخ عمرو الله يا شيخ عمرو نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح. الله أكبر. الله أكبر. الله يا مولانا. الله يا سيدي. الله يا كلام الله. نعم. والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يا فنان يا فنان رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله الله الله الله الله الله الله الله قول يا رجل يا مغزل الله ذلك اليوم الحق فمن شاء فاتخذ إلى ربه مآبا. والله نعم. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. الله.